أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك. اللهم انزل علينا من بركتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل على بركة الله سلسلة عبر وعظات من هذه الآيات 18-857 سورة قاف الأحد 25 سبتمبر 2011 بحول الله تعالى. العنوان تهديد منكر البعث وإثباته لهم مرة أخرى وأوامر للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى من سورة قاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويزيد تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. صدق الله العظيم. نعود إلى هذه الآية الأخيرة نستخرج منها عبر تنفعنا دنيا وأخرى. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نمشي نقدم درسنا وجد التفسير تفسير الله دابا بس انما استخرج منها العبر والعظات اين الا العبره د الموعظه تنفع. وقبل كل شيء وهو الواجب نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيره نعمه الايمان اولا ثم كذلك نعمه الامن في البلد وهي نعمة كبيرة جدا والإطعام من الجوع كما قال تعالى في شأن قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. هو الذي أطعمهم هو الذي يسخر الطعام للإنسان عموما مش واحد دون الاخر اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. نحمد الله تبارك وتعالى نحن الجزائريين بالخصوص في هذه الايام الفوضى التي نسمعها وربما نراها ونشمها تشوحت تقرب غرنا مليح بديك فاغفنا ان شاء الله. واحبطت المساعي والفضل لله تبارك وتعالى مساعي بعض من شعب وسيل اللي تات في الانترنت الخزر العجب العجاب دعاوى للفوضى طلب الحق بالفوضى ما طلب الاصلاح بالفوضى. ولكن غالبية الشعب والفضل لله تبارك وتعالى القى السلام واختار الامن والسلام على غيره. والأمن لا يأتي إلا من الله تبارك وتعالى. ولهذا يجب علينا وجوبا إلا أن نشكر ربي سبحانه وتعالى ونطلب منه المزيد. لئن شكرتم لأزيدنكم. شرط الزيادة باش ربي سبحانه وتعالى شيرني النعم مثل ديس يجي تنتغرج الشكر باللسان الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذه يقولها كل احد ولكن تقول وتشكر الله تبارك وتعالى بجوارحك. ما هو الشكر بالجوارح؟ الشكر بالجوارح أن تأتي بطاعة الله تبارك وتعالى، تكون جوارحك مصدقة للسانك. هذا عاد الجوارح فوسك دارنك الطاوينك مزغينك أن يشوش ربي سبحانه وتعالى من الجوارح كلها، تكون في عبادة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه. تعبد الله تبارك وتعالى وتتقرب إليه. لوجد عاد تعبد ربي تشكر فقط بلسانك، وأنت كذاب بجوارحك. تعد لا أكذب من الناس، لا أكذب منك في الوجود. للشقين حديث سكتش وجاره النيلان إلس السيقار شراب الجوارح ستجنت شراب وذاهم، هذا كذاب لا أكذب منه. مما على خطر تسرشس سوفهم تدميدا في بعضهم إقن حد ميلا نت إيمان السيا السوفه تسرشس في مانس، هذا أكذب الكاذبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعود إلى الموضوع. إذن من خلاصة ما سبق، أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن الجنة تقرب إلى المؤمنين، وأزلفت الإزلاف تقريب، وأزلفت الجنة للمتقين. ما نشي السند ربي سبحانه وتعالى لغرنا مثلا في القرآن الكريم مثل عرش بلقيس. عرش بلقيس من يلمني إن يسع عفريت من الجنة أنا آتيك به قبل أن يرتد، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. سيدنا سليمان اللي في الشام سوريا والعراق الآن، ملك بلقيس إلا في اليمن سن اليمن منيلا العربية السعودية أدي في اللحظة هاني ترزمت تصلح يبد ستس العرش أنا بلقيس قصة مشهورة على كل حال. فالله تبارك وتعالى هذا يعني أوتي علم من الكتاب، فالله تبارك وتعالى طبعا أقدر من هذا بكثير. إذن أزلفت الجنة للمتقين لا يمر في الدنيا إلا غرنا الجزائري مثلا وسيدي بلدي عندك ذا إلى خير يدي يجي العرس بتتصارم أدسن الضياف لتسند أفواج لأن يعني كأنهم نتنين يعني والتوين تباصر مع سنة، ولكن لما عشر سنين تسند أفواج ولكن في الضيافات الكبيرة ويعني العرضات الرسمية ضيف أديس المحل ويأتيه الطعام إلى ما بين يديه ولله المثل. هذا للتقريب فقط، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. والأصل أن الأبرار ويسجد ربي سبحانه وتعالى حقيقة التقوى البر الرحيم الذي هو البر الرحيم صفة الله تبارك وتعالى. إنما الأبرار إني لا قدن يا ربي سبحانه وتعالى حقيقة إن الأبرار لفي نعيم، نعيم يعني لأن الأبرار في نعيم. وهذه الآية الكريمة يقول عنها العلماء الأبرار لفي نعيم، معناها كأنهم لن في نعيم من النعيم في النعيم من الدنيا، في الدنيا دنيتي لن في نعيم. وكذا شأن المؤمن إلا راضي بقضاء الله تبارك وتعالى ويذكر الله تبارك وتعالى وتطمئن قلبه ويطمئن قلبه بذكر الله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ترست ونجمت غير أن رسنت ونجمت يعني دقن الخير لن تزعلوك مسلم يتفتي مسلم ولتتي في حد وضغان. إذن هذه هذا النعيم مسلم في كل الظروف اللي عجبت الحال يرجو رحمة الله تبارك وتعالى، يرجو من الله المزيد، ولكن لا يعجبت الحال إلا راضي بقضاء الله. هذا من النعيم الذي يعني كأنه دقن تقديمة للنعيم الكبير الذي ينتظره. ثم قلنا أربعة بأربعة ربينا هذا ما توعدون، هذه الجنة هذا ما توعدون، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة لن لجديس يعني أيني لن أتدرك حقيقة مسلم، تصور النعيم كيف شئت وكيف ما شئت، النعيم اللي وجد ربي سبحانه وتعالى أكثر مما تتخيله. شريتك المسلم ثم يقول الله تبارك وتعالى ولدينا مزيد، يعني تلد في نعيم في الجنة، ثم الله ربي سبحانه وتعالى اللي يرني شيء من النعيم كل يوم في الزياد، والله على كل شيء قدير كل يوم في الزياد، يعني النعيم تقيم دين دنيا الحالة النديمة، لأن الإنسان مهما كان يعني يخزي ما يجدد، يخزي ما زيادت، يخزي ما يرني، يخزي ما شرع جديد، هذا تجده عند الله تبارك وتعالى في الجنة. فما عليك أيها المسلم إلا أن تصبر قليلا على هذه الدنيا، ثبت تكون أوابا لكل أواب، ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أربع أشياء: أواب، تؤوب إلى الله، تعود إلى الله تبارك وتعالى، وغيد بنادم مبركة، بنادم ربما يسافر بريد، ربما يعني يولح في دابر كذا، ولكن العقل يعود إلى الجادة وإلى الطريق من قريب. كذلك الإنسان المسلم، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون الذين يعملون، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني ربما غلبت الشيطان، غلبت النفس، ولكن يعود إلى الله تبارك وتعالى من قريب، لا يبقى على المعصية ولا يكون يعني يستمرئ يستحلى المعصية. الأواب من صفة المؤمن، حفيظ لعهد الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أعطيت عهد لله تبارك وتعالى فتفي بوعدك، تخشى الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب، ويعني تقدد ربي سبحانه وتعالى غيب، نؤمن بالغيب، الجنة والنار وما إلى ذلك من الأشياء الكثيرة والكبيرة التي أخبرنا الله تبارك وتعالى بها. من صفة المؤمن أنه يؤمن بالغيب، كما روي عن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في ليلة الإسراء والمعراج، السنة أسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس القدس، وأعرج به سيلة ربي سبحانه وتعالى من القدس إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، هذا غيب لا نعلمه ولا يعلمه أحد، إنما أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة، أسني في صبيحة الإسراء والمعراج، زميد نقارن لأبي بكر رضي الله عنه، أن الناس تسند مدت شلت اللي يخرف الشود بتا اللي يقار قاري إلى في ليلة أصنط لا يود القدس ثم يولي لجنة لا يتخرف اللي كذا آليا أوتوماتيك ما بتسنين الناس وقالها شكلوجي يلس يسنغو الشك دجو مشتوهم عديت لهم تسل جسم بالتهنات اللي انتزت. وهذا هو الإيمان بالغيب الذي يجب أن يكون في قلب المؤمن، الشك ويجي دي ويني ناس يدنا محمد الشك دجوهم تنيم أنه تسرس مغفص أتت لهم صدقيا قالها محمد، فذلك هو الواقع، هذا هو الإيمان بالغيب. والمسلمون من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، قلب منيب، قلب سليم، قلب لا يحمل الحقد على أحد، قلب يريد الخير لكل عباد الله، قلب نظيف يحب كل المؤمنين، ما فيش كبر، ما فيش غرور، ما فيش ظلم، ما فيش تعدي على الجيران، ما فيش تعدي على حقوق الله، إذن قلب منيب. أربع أشياء: أواب، حفيظ، خشي الرحمن بالغيب، وجاء بقلب منيب. ربي سبحانه وتعالى يكافئه بأربعة أشياء: تقبلت الملائكة، ملائكة تقبلن يوم القيامة، المسلم ادخلوها بسلام، ادخل الجنة بسلام. والسلام فيه معاني كثيرة، السلم والأمن والهناء والخير الكثير. السلام عليكم، السلام عليكم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تقبل أنت من يدك نضيف عزيز مكرم جليل ذا قدر عنده حرم ويجي أزوال الجنة تبارك الله، ادخل ما ادخل ادخل وخلاص هذا مكان. لا، إنما يدخلها باحترام وتقدير، ادخلها بسلام. بشارة أخرى، ذلك يوم الخلود، السوء النعيم لن ديما ديما، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها. عندك في الجنة ما تشاء من النعيم، دنيا دار امتحان واختبار، والامتحان والاختبار لابد من أشياء تزعجك تقلقك تتعبك على الأقل لا تعجبك، عندما دنيت دنيت هذه هي. أما في الآخرة لا فيها غول ولا شيء أبدا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. يعني وتسليني ولا تسلي حتى الأذن هذه، ربي سبحانه وتعالى يجلس يوم القيامة تتمتع بالكلام، تسمع الكلام الطيب اللين اللطيف الذي يزيد المرء سرورا على سرور. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، الملائكة تسلم عليهم. لهم ما يشاءون فيها أجر وموني، ولدينا مزيد، لدينا مزيد. يعني ربي سبحانه وتعالى يرني الخير، كلما رزقوا منها ثمرة مثلا، كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها زوج متراخي. الآيات كل غسمتوش قلت الفاكهة إيشان سند الفاكهة الجنة ربعني جسيسا، يعني يقن حدمي اللي يتد الخضرة تثبت التسد بعد سيخضر الشرع الديس فاكهة مما تشتهي أيني تخسد، لا مقطوعة ولا ممنوعة، مقطوعة خاطر الفصلص خاطر الوقتس بغير وقت، لا في كل وقت لك الثمرة التي تريدها، ولا مقطوعة. ولدي وين تد الكماين، الكماين انتيارت والدبين الخضرات، الكماين انتيارت والدبين الخضرات ميمي تلج يشور كلش، لا الأخيرة لا، لا مقطوع لا ومنع، هكذا أربعة بأربعة. بعد هذا يزيد الله تبارك وتعالى، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ربي سبحانه وتعالى يخبرنا بشيء غيبي، يعني نبي الفائدة، نأخذ الفائدة والعبرة. ربي سبحانه وتعالى يقصد يركز دجنا هذا الخلق الذي يوصل إلى الجنة، الإيمان بالغيب. ولقد خلقنا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، السماوات والأرض جويني لانجرس في ستة أيام وما مسنا من لغوب، المس عند الصعب بلطف السترة ارتابل الورقة كذا. ربي سبحانه وتعالى لم يمسه، هذا يعني باش نفهمه برك فقط، ما مسه لغوب، ما مسه تعب. وكانت اليهود يعني السبب الرئيسي لنزول هذه الآية أن اليهود كانوا يقولون كما سيأتيك افتراء على الله، كذبات كبيرة عظيمة جدا يستحي الإنسان أن يذكرها، ويقولون أنها وردت في التوراة كذبا وزورا وافتراء. لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة. أدين مثلا تعتبرن سائر الخلق. اثنين شعب الله المختار. شعب الله المختار. انه تسين نقطني الخادع شعب الله المختار. امشي لن. شعب الله المختار. حد ودادن الحيوانات قناس القويم. القويم حيوان ما فيهاش. قاع كل. يمسل من المسيحيين اللادينيين امريكي انجليزي مش يهودي قويم حيوان. زعمون مثلا فيما بقي في ذهني تورات تقول هذا، يعني ربي سبحانه وتعالى يقول هذا حاشا ثم حاشا. وهذه التورات موجودة اليوم، كتاب ضخم كبير جدا، لم يكتب الله له الخلود. وسير ربي سبحانه وتعالى إلى التورات، وهذه قيم ليحرف كالقرآن الكريم. القرآن الكريم ربي سبحانه وتعالى وإنا له لحافظون. التورات لا، تورات الكتب الأخرى ربي سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها ولا نعلمها. إذا يقولون إذا فيما معنى على كل حال، إذا وجدت أحدا من القويم على حافة البئر فرمه فيها. ربي سبحانه وتعالى ديني أموني بت تفيد قن حد خاطي يهودي فويد انتيرست يصور فيها يسفي اللي إذا انتيرست والجبت بالعكس اكلي تيرست. هل يجوز الرحمن الرحيم أن يقول هذا؟ لا أبدا. إذن هؤلاء اليهود زونس يا رسول صلى الله عليه وسلم. حديث مشهور ننسينا ما ربي سبحانه وتعالى منشي خلق تمرت كما سيأتي. قال من يخلقت في جنوان تمرت؟ قال يخدم في 6 أيام، ثم بعد 6 أيام سنين سبات والبعيد ربي سبحانه وتعالى يكسلي دار نص دار نجو دار. ولهذا ودعين لشخص يمنعون بعضهم البعض إلا هذا جندار أدكسلني درس جندار دنجودار. وهذه افتراء وكذب على الله تبارك وتعالى. الناس وما مسنا من لغوب، مسنا من تعب للشخص أبدا. والله تبارك وتعالى الحكيم، الحكيم حكيم فيها.